تتوجه إلى بيت الله سبحانه عابدا مخبتا مذعنا مطيعا راجيا راهبا لله سبحانه تبارك وتعالى، وادعوه مخلصين له الدين، وحدوه سبحانه تبارك وتعالى، أخلصوا له التوحيد والعبادة، وجهوا إليه الدعاء وحده لا شريك له، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال، بسبب أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، الظلم ظلمات يوم القيامة، لقد توجهوا إلى غير الله ووالوا الشياطين من دون الله ووالوا العصاة والفاسقين من دون المؤمنين، تولوا هؤلاء فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وهم يحسبون أنهم مهتدون، هذا الظلم، الظلم أن لا يكون لك ميزان تزن عليه عملك، كيف تعمل وماذا تعمل ولمن تعمل، ميزان الشريعة لا حيف فيه لا دور فيه لا ظلم فيه، ميزان من كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العدل ينجيك والظلم يدسيك، احذر من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. روى الطبراني في معدمه من حديث ابن عمر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. ثلاث مهلكات، قال: أما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية، وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وعمل الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في السبرات، وأما الدرجات فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. 12 خصلة راجعة إلى العدل ومكارم الأخلاق. يهلك الإنسان ظلمه، وينجي الإنسان عدله، يكفر عنه سيئاته عبادته وقسطه، يرفع درجاته تواضعه وبذله لله سبحانه تبارك وتعالى. فرجع ودار الأمر على العدل، أن تعدل، أن تقسط مع خالقك سبحانه تبارك وتعالى، فلا تظلم عبادته ولا توجهها إلى غيره، ومع نفسك ومع الخلق احذر الظلم، وافهم ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثلاث مهلكات، قال: أما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رجع إلى الظلم، أن تظلم، شح يطيعه صاحبه يمنعه من إعطاء الحقوق لأصحابها، ظالم يظلم نفسه وغيره، يطيع شح نفسه، النفس شحيح، النمر، النفس تزين للإنسان البخل، والشيطان يزين له ذلك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يوجهك إلى البخل، إلى أن تظلم، إلى أن تمنع الحقوق عن أصحابها. وأحضرت الأنفس الشح، النفس شحيحة، في نفس الإنسان ما يمنعه من إعطاء الحقوق، البخل والخوف أن ينفد المال، أن يزول، أن تزول منه النعمة بزعمه وبظنه. فإن كان له ميزان عدل وهو ميزان الشريعة يجعل الإنسان ينظر فيرى الحقيقة أمامه، ما نقص مال من صدقة أقسم عليها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أو كاد، فذكر لنا أنه ما نقص مال من صدقة. ولكن الشح يجعل الإنسان يظن أنه لو تصدق نفد المال ونفد. ولكن الحديث يأمرك أن تعطي الحقوق وانتظر الفضل من الله سبحانه. الشح المطاع الذي يجعل الإنسان يمتنع من النفقة على ذويه، فلا ينفق على زوجه ولا على أولاده المستحقين لذلك. الشح الذي يجعل الإنسان يمتنع من إخراج زكاة ماله، الذي يجعل الإنسان يمنع الماعون، لا يعير ولا يعين ولا يساعد من يحتاج بسبب شح نفسه. فإذا كان الشح مطاعا يطيع الإنسان شح نفسه يظلم نفسه ويظلم غيره. الشح الذي يدفع الإنسان إلى أن يأكل حقوق الغير، قد أمرت بإعطاء الحق لصاحبه، إذا استأجرت أجيرا فوف له أجرته كما أمرك النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال لك في الحديث أعط الأجير حقه قبل أن يدف عرقه. وهذا نادر أن يحدث بين الناس، أن يعطي الأجير حقه كاملا حين ينتهي من العمل، ولكن يبقي له ويبقي له. والأجير أيضا لا يعطي الحق لصاحب الحق، فيعمل عملا ناقصا ولا يتمه إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. ما الذي دفع هذا وذاك إلى ذلك؟ إنه شح نفسي، شح مطاع يشح ويطيع هذا الشح في أن يمتنع من الخير ويمتنع من المعروف ويمتنع من الوالي. بشح الإنسان حين يتغيظ من إنسان يقسم ويتألى عليه ألا يفعل خيرا. وقد نهانا الله سبحانه أن نتخذ أيماننا دخلا بيننا سبب فساد بيننا، فنقسم باليمين حتى لا نفعل معروفا ولا نعطي للفقير شيئا. لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم، تزل قدم بعد ثبوتها بسبب ذلك. شح مطاع وهوى متبع، هذا الظلم. أن يترك الإنسان طريق الله الهدى ويتبع طريق الشيطان في الهوى، هوى متبع، يسير وراء هواه. ما الذي يريده؟ يريد مالا فيمد يده على المال من حل ومن حرام، يريد من الدنيا أشياء لا يجدها متوفرة أمامه في طريق الحلال، فإذا به يتوجه إلى طريق الحرام ليمد يده فيسرق، ليمد يده فيرتشي، فيأخذ السحت فيأكل الحرام. احذر من الهوى، هوى متبع. يرى أمرين، أحدهما موافق لكتاب الله سبحانه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في العمل به ما يظن أنه سيكون صعبا عليه. ويرى وجها آخر في البعد عن ذلك بالنفاق وبالرياء، ويظن أنه سيصل إلى ما يحب ويهوى، فيتبع ما يهواه من باطل فيقع في النفاق ويقع في الرياء ويبتعد عن الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك الذي يصنعه، إنه الهوى المتبع. ما سمي الهوى هوى إلا لكونه يهوي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله، هوى متبع. احذر أن تكون صاحب هوى فتبتدع بدعة في دين الله سبحانه وتظن أن الناس يتبعونك عليها، وقد تركت كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتكون ممن ذكر الله أنهم الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضل سعيه فيتبع الباطل وهو يظن أنه على خير وعلى هدى، وأي هدى هذا الذي يكون خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا راجع إلى الظلم، أن يتبع الإنسان الهوى فينحرف عن دين الله سبحانه ولا يتبع الهدى الذي يستقيم به على طريق الله سبحانه. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء، الكبر، الخيلاء، الزهو، الغرور، سمه ما تسميه وصفه بما تصفه به، إنه عائد إلى الظلم. الظلم أن يرى نفسه يستحق كل خير، أن يرى عقله فوق عقول الخلق، أن يرى قلبه يدله على ما يشتهيه وعلى الصواب بزعمه، يعجب بنفسه. لقد أمرنا الله عز وجل في كتابه أن نتبع الهدى وألا ننحرف عن طريقه سبحانه، وأخبرنا عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، بل أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي من السماء أن يعلمهم هذا المبدأ، مبدأ الشورى، قال وشاورهم في الأمر. وكان الصحابة يقولون ما رأينا أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يشاور أصحابه كما أمره ربه، وشاورهم في الأمر ويتنازل عن رأيه لرأيهم. هل رأيتم في يوم بدر حين خرج بأصحابه وأشار إليهم إلى مكان هذا المنزل ننزل هنا، فإذا برجل يعترض عليه ويقول يا رسول الله هل هذا بوحي من الله سبحانه هذا المكان الذي تريد منا أن ننزل، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ ما هذا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ هل وحي نلتزم بالوحي، أم هو منك رأي وحرب ومكيدة للأعداء؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله ما هذا بمنزل، ليس هذا منزلا، لا يصح أن ننزل في هذا المكان. لماذا؟ إذا بالرجل يعطي يقول يا رسول الله أرى أن نكون أمام الآبار نغور جميعها ونترك واحدة فيعطش أعداؤنا، يعطش الأعداء ونشرب نحن، فيكون ذلك من أسباب هزيمتهم. فإذا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يتنازل عن رأيه لرأي هذا الصحابي الفاضل ويصوب ما يقول ويتبع ما قال هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هل رأيتموه في يوم أحد وكيف استشار القوم؟ أشيروا علي أيها القوم نخرج أم نبقى بالمدينة؟ فإذا بجلهم يقولون نخرج إليهم، وهو قد رأى رؤيا أنه سيرأى بقرا، وأوله بقرا يكون في أصحابه، قتلا يكون في أصحابه، ولم يكن يريد أن يخرج صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يبقى بالمدينة حتى يقاتل بداخلها، يقاتل أعداءه كانوا كثيرين، فأحب أن يبقى فيقاتل كل من بالمدينة بما يتوفر لديهم من أسلحة، كذلك من حجارة ومن أسطح بيوت يرمون أعداءهم من فوقها، كان هذا رأيه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أبى أصحابه قالوا لا بل نخرج. أخبرهم أنه رأى بقرة وهو خير بإذن الله، إن كان أمامهم في الواقع مصيبة من المصائب، ولكنه سيكون شهادة لأقوام، وهو رأيه ألا يخرجوا. فلما أصروا على رأيهم قام فلبس عدة حربه صلوات الله وسلامه عليه وخرج، فإذا بهم يندمون ويقولون نرجع يا رسول الله. لا لا لا، ليست هذه الشورى، الشورى قد تمت. فإذا به يقول صلوات الله وسلامه عليه ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع، فخرج وخرجوا معه. ولكنه وصاهم صلوات الله وسلامه عليه بما يكون فيه النصر لهم، جعل الرماة فوق الجبل وأوصاهم ألا ينزلوا، قال ولو رأيتم الطير تخطفنا، لو رأيتم الطيور النسور والصقور تهوي من السماء على جثثنا لا تتركوا أماكنكم فوق الجبل. فلما رأوا النصر سريعا للمسلمين تركوا أماكنهم ونزلوا يطلبون الغنيمة، فكان من وراء ذلك الهزيمة، هزم المسلمون بسبب معصيتهم لرسول الله صلوات الله وسلامه. الغرض أن الإنسان إذا أعجب برأيه لم يلتفت إلى غيره، مع أن الإنسان رأيه في الجماعة يجمع عقولا إلى عقله، ليس عقلا واحدا، مهما يكون الإنسان ذكيا لن يصل إلى أن يكون في كل شيء 100%، ولكن مع عقول غيره يضيف عقول الناس إلى عقله فيترجح عنده الصواب في الأمر. ولذلك كان الإجماع إجماع الأمة حجة في الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا اجتمعت الأمة كلها فالله سبحانه يؤيدهم ويوفقهم إلى الصواب. أما من يرى بنفسه أنه أفضل من غيره فكأنه يقتدي بإبليس حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم فأبى وردح رأي نفسه واتبع هواه وقال أنا خير منه، فرأى أنه لا يطيع الله سبحانه بالسجود لآدم لأنه في زعمه أفضل منه، فهوى به هواه إلى أن صار شيطانا رجيما، صار من أصحاب النار. احذروا من الهوى. هذه الثلاث التي تهلك العبد ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات، ثلاث خصال تنجي العبد عند الله سبحانه تبارك وتعالى، مرجوعها إلى العدل. قال العدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. العدل أن تخاف من الله سبحانه تبارك وتعالى، فلو وازنت ذلك بميزان صحيح علمت كيف ينبغي عليك أن تخاف من الله الذي خلقك، الذي سواك، الذي عدلك، الذي أحياك، الذي يميتك، الذي يبعثك يوم القيامة ليجازيك. هذا في الميزان الحق، هذا الذي يستحق أن تخاف منه. لا تخف من الناس، لتعصي الله إرضاء للناس ونفاقا لهم إنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. إنما الله سبحانه القدير على كل شيء سبحانه. هذه المنجيات العدل، أن تعدل مع الخلق في رضاك وفي غضبك، العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخشية الله في السر والعلانية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إقامة العدل والإحسان وما أمر الله به، وأن ينجينا من المهلكات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا عن العدل هنا في هذا الذي يقول ثلاث منجيات. منجيات العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. العدل تعدل مع الخلق وأنت في رضاك، وكذلك وأنت غضبان. أغضبك إنسان يقول لنا ربنا سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدل هو أقرب للتقوى. اعدل وإن كنت غضبان، اعدل وإن ظلمك هذا الإنسان، اعدل إرضاء لربك الكريم المنان. اعدل مع الخلق تستحق من الله عز وجل الرحمة والجنان. العدل في الرضا وأنت راض تعدل بين الناس. وهل يكون الإنسان راضيا ثم يظلم؟ نعم، إذا رضي عن إنسان لعله يدور على خصمه من أجله. ولذلك قالوا وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. عين الرضا، إذا كان الإنسان راضيا عن إنسان يرى كل شيء فيه حسنا جميلا فيميل إليه، وإذا سخط على إنسان يرى قبائحه، بل يرى محاسنه قبائح. لذلك يعلمنا الدين لا تكن هكذا، ولكن اعدل في رضاك حتى وإن كان هذا الإنسان الذي بينه وبين غيره خصومة كان قريبا لك، احتجت أن تشهد له أو عليه، كن عدلا ولا تشهد بزور ولا بظلم، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. العدل في الرضا والغضب، إذا أغضبك إنسان احذر أن تشهد عليه بظلم، احذر أن تتكلم عنه بسوء، لا تتكلم إلا بما تعرف من حقه، واتق الله فيما تقول، فلا تتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. اعدل حتى وأنت غضبان. كن كهؤلاء الصحابة الأفاضل. يذهب عبد الله بن سلام إلى اليهود ليأخذ منهم خراج الأرض، فإذا بهؤلاء اليهود يأبون إلا أن يرشوه، أن يدفعوا له الرشوة، فإذا به يقول والله إنكم لأبغض الخلق إلي، وإن هؤلاء يعني المؤمنين أحب الخلق إلي، ولا يمنعني ذلك من أن آخذ الحق الذي فرض الله سبحانه. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بأن تأخذ الحق ولا تظلم. هو يبغضهم ومع ذلك يأخذ الحق ولا يقبل رشوة من هؤلاء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي ضرب بعدله المثل رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يأتيه إنسان، هذا الإنسان صار في يوم من الأيام بعد ذلك من الخوارج، صار منهم. لكن حين جاء إلى عمر كان ظاهره أنه حسن، ومع ذلك عمر وهو الملهم المحدث رضي الله تبارك وتعالى عنه ينظر إليه ويقول: أيها الرجل، إني والله لأبغضك في الله، إني أبغضك في الله. عمر يبغض إنسانا، ماذا صنع له؟ هل ضربه؟ هل أذاه؟ هل طرده؟ كان يعطي الناس عطاءهم رواتبهم، وجاء الدور على هذا الإنسان ليقبض راتبه من عمر، وعمر يبغضه، قال: والله إني لأبغضك. إذا بالرجل يسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: يا أمير المؤمنين، غضبك هذا وبغضك إلي هذا هل يمنعني حقي؟ أنا جئت أطلب راتبي، مالي، هل كونك تبغضني ستمنعني حقي؟ قال: لا والله. قال: إنما يبكي على البغض النساء، إنما يبكي على البغض النساء. المرأة هي التي تحب الحب وتكره البغض، أما أنا فلا يهمني. هو لا يهمه، فكان بعد ذلك من أهل الزيغ والأهواء، إن كان لا يهمه غضب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يهمه إن كان عمر يحبه أو لا يحبه. لا يحب عمر إلا إنسان مؤمن، ولا يحبه عمر إلا أن يكون مؤمنا. ولكن مع ذلك لم يحرمه عمر ولم يمنعه شيئا هو له، إنها العدالة العظيمة. عدالة عمر الذي تأتيه الثياب فيوزع على الناس بالعدل، كل إنسان يأخذ أذرعا معينة من الثياب حتى تكفي الجميع، كما تقول بالمتر، هنا كانوا يقيسون بالذراع، لكل إنسان كذا ذراع من الثوب، وعمر مثلهم. ولكن عمر كان طويلا عريضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخرج على الناس يخطب عليهم وقد اكتسى ثوبا من هذه الثياب، والناس ينظرون إليه، وإذا برجل ينظر إلى عمر يقول: يا عمر، من أين لك هذا؟ من عمر أمير المؤمنين، وهذا رجل من الناس، يقول: أعطيت كل واحد منا كذا وكذا، وتقول: اسمع وأطيع، ولا نسمع ولا نطيع حتى نعرف من أين لك هذا الثوب. فإذا بعمر ينادي على ابنه عبد الله بن عمر: أخبره يا عبد الله. يقوم عبد الله ويقول: أعطيت ثوبي لعمر، ففصل منهما ثوبا واحدا فلبسه عمر. يجلس الرجل ويستريح ويقول: الآن نسمع ونطيع، الآن نسمع ونطيع. هل ضربه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ لا لا. هل أغضب الرجل عمر؟ نعم، أغضبه حين قطع عليه خطبته وهو يقول ذلك، ولكن عمر الذي على العدالة العظيمة يقف ويقول ذلك. لقد تعلم هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجاملوا في الحق ولا يحيف ويظلم فيه، تعلموا من النبي صلى الله وسلامه عليه. وقد جاءه أنصاري يشكو إليه الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، يشكو الزبير أنه يأخذ الماء قبلي. الزبير له أرض، والأرض وراءها ترعة ماء، والأرض منحدرة، أرض الزبير، وبعدها يليها أرض هذا الأنصاري، فالماء يأتي من هذه الترعة إلى أرض الزبير ولا يمكث بها، يفيض على أرض جاره، والزبير يحتاج إلى أن يشرب ويسقي زرعه من هذا الماء، فكان يحبس الماء شيئا، فإذا بالجار يغضب ويذهب ويشكو للنبي صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان يقول: أين العدل هنا؟ هذا رجل قريب من الماء، والماء يسيل ولا يستقر على أرضه، فيحتاج أن يحبسه شيئا حتى يسقي أرضه، وإلا راح الماء كله إلى الأرض المنخفضة التي تليه ولم يقدر هو منه على شيء، فكان يحبسه شيئا. فشكى الأنصاري إن الزبير يحبس الماء، فإذا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول للزبير اسقي زرعك ثم مرر الماء إلى دارك. فحكم بالتفضل لهذا الإنسان الأنصاري، والزبير ابن عمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تفضل على جارك بأن تجعله يسقي فلا تحبس الماء قليلا، حتى وإن كان هذا حق الزبير. ورضي الزبير، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه تماما لم تنعه، ولكن أعطاه شيئا من حقه. إذا بالأنصاري هذا يعترضه ويقول كلمة قبيحة، يقول يا رسول الله أن كان ابن عمتك حاش له صلوات الله وسلامه عليه، والله لا يظلم أحدا أبدا صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الرجل هذه الكلمة القبيحة، أن كان يعني جاملته أن كان ابن عمتك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، ثم حكم فقال يا زبير احبس الماء حتى يصل إلى الجزر ثم مرره على دارك. هذا الحق وهذا العدل. الآن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحقك وحقه، لقد تفضلنا عليك فأعطيناك أكثر من حقك ولكنك لا تفهم، إذن نحكم لك بحقك فقط. لقد قال للزبير مرر الماء، خذ منه شيئا ومرر الباقي إلى دارك، ولكن الجار ظن أن هذا ظلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه حقه فقط، الحق أن الذي هو قريب من الماء يسقي زرعه لأنه أولى بالماء من غيره، فإذا سقى زرعه تماما مرر الزيادة إلى داره، فحكم بذلك. لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان صادر منه أرضه، لعله كان حرمه من أرضه، لعله كان حبسه أو فعل فيه أو فعل، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يظلم، إنه المؤيد بالوحي، إنه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إنه الذي يخاف الله في السر والعلانية، وهذه الثالثة خشية الله في السر والعلانية التي تدفع الإنسان إلى أن يتحرى الحق والعدل وأن يتفضل على الخلق لما منح الله سبحانه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق والإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضاء بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.